بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أيد نبيه بالمعجزات الباهرات وبالآيات الواضحات ليحق الحق ويبطل الباطل، ولا يكفر بآيات الله إلا الجاحدون الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم يبعثون، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الحضور المبارك، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى مجلس من مجالس العلم نحتسبه وإياكم عند ربنا جل وعلا، لما في مجالس العلم من الشرف ومن الفضل ومن عظيم الثواب والنوال والأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن احتسب ذلك ولمن وفقه الله لتحصيل ذلك. إن الكلام أيها الإخوة حول آيات النبوة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه حديث طويل وحديث ذو شجون لا تكفيه هذه الدقائق، بل ولا تستوعبه كثير الساعات. وإنما في هذا المقام مثلي ومثلكم، كما قال الأول، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فنأخذ من هذا الموضوع بطرف لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيه بما نقول وما نسمع، ويجعله مزيدا في إيماننا ورفعة في درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة، وسببا للزلفى لديه سبحانه لمرضاته ولإنعامه وإفضاله. أولا أيها الإخوة، لم يكن العلماء يعتادون أن يسموا المعجزات بهذا الاسم. أتدرون لما؟ لأمور كثيرة، أهمها تأدبا مع الوحي الشريف، فإن الوحي الشريف في الكتاب والسنة تسمي هذه الأمور الخارقة تسميها بالآيات. وأما لما درج على المسلمين ما درج من علوم الأولين في الفلسفة وعلم الكلام، انتقل هذا المصطلح إلى مسمى المعجزات، وإلا فاسمها الشرعي الصحيح آيات الأنبياء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، أي أوتي من الدلائل ومن الآيات التي تبين صدقه وأنه مبعوث من ربه، ما على مثل هذه الآيات آمن البشر، حيث علموا أن هذه الآيات لا يأتي بها إلا